بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله مع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السلسلة المباركة بإذن الله عز وجل. النهاردة إن شاء الله سنختم المرحلة المكية، وطبعا مر معنا في هذه المرحلة تكلمنا طبعا عن في البداية عن فوائد دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن كيف بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا عن الثلاث سنين الأول في الدعوة للدعوة السرية، ثم الجهر بالدعوة، ثم مرحلة بقى الدعوة الجهرية وما حدث فيها من ابتلاءات ومساومات إلى غير ذلك، ثم تكلمنا عن هجرة الحبشة الأولى والثانية، وعن إسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن أبي طالب رضي الله عنهما، وتكلمنا عن مرحلة التضييق والعزل والمفارقة في شعب أبي طالب، ثم عن الثلاث سنين الأخر تكلمنا عن عام الحزن والعام العاشر، ثم تكلمنا أن في نهاية هذا العام النبي صلى الله عليه وسلم طاف على القبائل في الحج فأسلم معه ستة من الخزرج. الستة دول ذهبوا مرة أخرى إلى المدينة ودعوا إلى الله عز وجل، فجاءوا في العام الحادي عشر ومعهم سبعة من أهل المدينة، سبعة وستة دول كام 13، لكن في واحد تخلف لم يأتي في العام الحادي عشر، بقوا 12 واحد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى. وقلنا هذه البيعة يسميها أهل السير ببيعة الدعوة، لأن فيها صفات من يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل: ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تسرقوا، ألا تزنوا، ألا تقتلوا أولادكم، ألا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وألا تعصوا في معروف. ست بنود هي بنود بيعة الدعوة، وقلنا دي فيها فوائد، منها أن الدعاء إلى الله عز وجل لابد أن يكونوا على التوحيد أولا، أن يتبرأوا من الدم الحرام والمال الحرام والأعراض الحرام، ألا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا، تمام، وأن يقيموا طاعة الله عز وجل وألا تعصوا في معروف. فهذه يعني الصفات لأي من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل على أي مستوى، يعني الواحد في شغله، في وظيفته، في المكان الذي يسكن فيه، في المسجد الذي يصلي فيه، يعني دي صفات ظاهرة على أي من يتلبس بالدعوة إلى الله عز وجل، لطهارة هذه النفوس من أغراض الدنيا ومن مساوئ الدنيا ومن المال الحرام والأعراض الحرام والدماء الحرام كما ذكرنا. دي في سنة 11 من البعثة. ثم ذهب هؤلاء مرة أخرى إلى المدينة، ولكن كان معهم سفير الإسلام سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، فبدأ يعلمهم الإيمان والقرآن ويصلي بهم، فأسلم عدد كبير من أهل المدينة، منهم طبعا اتكلمنا عنه وعن قصة إسلامه سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس. ولما أسلم سيدنا سعد نادى في قومه ألا يكلمني أحد من رجالكم ولا نسائكم ولا أطفالكم حتى تدخلوا في دين الله عز وجل، فما بقي بيت من الأوس إلا دخل فيه أحد الإسلام. فعز الإسلام وامتنع مرة أخرى في المدينة، لأن احنا كلمنا أن عز الإسلام وامتنع في مكة حين أسلم حمزة وعمر، عز أيضا وامتنع في المدينة، وصار هناك عدد كبير من المسلمين، فقالوا كيف نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يؤذى ونحن هنا آمنون في المدينة. وبرضو فينا يعني إشارة أو يعني نقطة نتدبر فيها، إن النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته في 13 سنة كلها في مكة أسلم يعني حوالي مثلا 100-200-300، عدد مش كبير، لكن في سنة واحدة في المدينة ما بين بيعة العقبة الأولى والثانية اللي بيعوه في الأولى 12 واللي في الثانية 75 أو 72، يعني نشوف بقى مكة كانت أرض طيبة وتقبل الإسلام بهذه الدرجة، إن في سنة واحدة أسلم أكثر، ده دول 70 الذين أتوا لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، لسه بقى وراءهم أهلهم وديارهم وأقوامهم، يعني مئات دخلوا في دين الله عز وجل في سنة واحدة في المدينة. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية اللي هي بيعة العقبة الثانية في آخر سنة 12 من البعثة، وقلنا أن هذه سماها أهل السير بيعة الدولة اللي هتقوم عليها دولة الإسلام في المدينة، إن هم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم إذا قدم إليهم، وإلى غير ذلك من بنود البيعة التي قامت على المنع والطاعة والجهاد. لأن هذه هي مقومات قيام دولة الإسلام في المدينة النبوية. وانتهينا عند هذا الموقف وهو بيعة العقبة الثانية. بعد بيعة العقبة الثانية بدأ الناس يهاجرون فرادى، خلاص أصبح للإسلام دولة أو مدينة تؤيده وتنصره ويحمونه مما يحمون منه النساء والأطفال والأولاد، كل حاجة خلاص، يعني الدين هو أهم حاجة في هذه الدولة اللي هي دولة المدينة. فبدأ الصحابة يهاجرون فرادى، كل واحد على مسئوليته الشخصية يخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، إلا الأقوياء. طبعا كان على رأسهم مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر لما أراد أن يهاجر عمل إيه؟ تقلد قوسه، يعني حط القوس على كتفه وأخذ أسهمه، وخذ الجعبة اللي فيها الأسهم، واختصر العنزة. العنزة دي اللي هي حربة بس صغيرة شوية، تحط في الإيه؟ في الخصر، يعني في الجنب كده، حط الحربة في خصره وحمل، تقلد القوس وحمل الجعبة وذهب إلى المسجد الحرام، راح عند الكعبة وطاف بالبيت سبعا متمكنا، يعني مش بيجري بقى ومستعجل وخايف، لا، طاف سبع أشواط متمكن في الطواف، ثم صلى ركعتين اللي هما سنة الطواف، ثم طاف على أهل مكة. طبعا أهل مكة كلهم بيقعدوا فين؟ عند الكعبة. طاف عليهم ووقف عند كل مجموعة وقال لهم: من أراد أن تسكله أمه وترمل امرأته وييتم ولده فليأتني خلف هذا الوجه. أي حد عايز أمه تسكله، يعني المرأة السكلة اللي هي مات ولدها يعني، وترمل امرأته، طبعا الأرملة اللي هي مات جوزها، وييتم ولده، الأيتام اللي مات أبوهم، يعني باختصار اللي عايز يموت، يعني اللي عايز يموت يلقاني خلف هذا الوجه. طبعا فما جاء أحد، كل الناس طبعا خافوا، عمر بقوته وشجاعته وكمان جايب معاه الايه، القوس والسهم والعنزة وكل حاجة، يعني مستعد للحرب. فما جاء أحد إلا نفر من المستضعفين أرادوا أن يحتموا به في الهجرة، يعني كل الناس خافت إلا مجموعة بس من المستضعفين المسلمين أرادوا أنهم يهاجروا إيه في كنف عمر بن الخطاب. أيضا قصة مهمة جدا مع سيدنا عمر حدثت في الهجرة، إن سيدنا عمر لما أراد أن يهاجر تواعد مع اثنين، يعني من البداية رتب الميعاد إن في اثنين هيهاجروا معه، اللي هم مين؟ اللي هم هشام بن العاص اللي هو أخو سيدنا عمرو بن العاص، وعياش بن أبي ربيع. فاتفق مع الاثنين دول إن احنا هنتقابل في المكان الفلاني وننطلق للهجرة مع بعض. عمل الموقف اللي احنا قلناه وطاف بالبيت وعرف الناس كلها إنه مهاجر وذهب إلى الموعد، فلم يأتي هشام، حوصر هشام بن العاص ولم يستطع الهجرة، وجاء عياش بن أبي ربيع. سيدنا عياش جه وقابل سيدنا عمر وخرجوا للهجرة، ومجموعة من المستضعفين مشت وراهم عشان تحتمي بيهم حتى بلغوا قباء. قباء ده فين؟ في المدينة، يعني خلاص وصلوا المدينة. فإذا بأبي جهل بن هشام وأخوه يأتون إلى عياش، وما كانوا إخوات عياش إيه؟ من الرضاعة، يعني أمهم واحدة في الرضاعة يعني. فجاءوا إلى عياش عند قباء، يعني شوف علو همتهم إن هم خدوا الطريق كله، ومن مكة المدينة 450 كيلو، يعني مسافة مش قليلة. ده احنا النهاردة لما بنروح القاهرة مثلا ولا اسكندرية مثلا ايه 200-300 كيلو، بتبقى يعني واصل وتعبان وانت ايه راكب مواصلات، فما بالك بقى ده بيهاجر على بغلة او ناقة او غير ذلك، المسافة دي كلها مشيها. فوصلوا الى قباء وتكبدوا كل هذا العناء، واذا بأبي جهل بن هشام واخوه يأتون الى عياش ويقولون له: يا عياش، إن أمك أقسمت ألا تنتشط وألا تستظل وألا تأكل حتى ترجع إليها. فرق عياش، يعني صابت عليه أمه يعني. فقال له عمر: يا عياش، والله إنه لو قرصها القمل لانتشطت، ولو أذاها الحر لاستظلت، ولو أذاها الجوع لأكلت. يعني الكلام ده ما يخلش عليك، هي كده كده في الآخر هتصبر شوية، لكن ساعة ما القمل سيملأ شعرها ويبدأ يقرصها هتروح تنتشط، ولما الحر ينسعها ومش قادرة تقعد في الحر هتروح تستظل، ولما الجوع يشتد عليها هتروح تاكل. فالموضوع بسيط يعني، ما ايه مش هتنتحر عشانك يعني. لكن عياش قال له: ولكن لي مال بمكة سآتي به. قال له: طب انا برضو ايه بالمرة اروح اطمنها وكده، واجيب بقية فلوسي واصف تجارتي واللي في مكة اللي ملحقتش اخلصها، واجيب الفلوس واجي مرة تانية. فحاول معه عمر مرات، عاد يقنعه: اوعى تروح، سيفتنوك عن دينك، سيروضوك عن الاسلام، يقولك سيب الاسلام وارجع للكفر، سيعذبونك. قال: لا، ابى بقى ان هو ايه هيروح يعني هيروح. فلما يائس منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلم انه سيعود مره اخرى الى مكه، فقال له: فان فعلت خلاص، لما هترجع خذ ناقتي هذه. الاول قال له لي المال، فقال: خذ نصف مالي ولا تذهب. سيدنا عمر كان من اغنى الناس، قال له: خذ نص فلوسي وما تروحش. فابى الا ان يذهب، فقال له: اذن فخذ ناقتي هذه، فانها ناقه ذلول. طبعا عشان نفهم الموقف ده، الناقه عند العرب اولا هي من انفس مال العرب، يعني شيء ثمين له قيمه كبيره جدا. الحاجه الثانيه ان هي وسيله المواصلات الاسرع على الاطلاق، يعني لو بنقارنها بزماننا مثلا دي تعتبر زي عربيه موديل السنه دي مثلا من افخم الانواع، اديله عربيه مثلا بي ام او مرسيدس او حاجه موديل السنه، بيقول له: خد العربيه بتاعتي دي وايه سافر انت بيها. ليه؟ قالوا: دي ناقه ذلول، يعني دي اسرع من الناقه بتاعت مين؟ ابو جهل واخوه. فان ارادوك او ان احسست منهم بالخطر، حسيت ان هم هيغدروا بيك، فايه؟ فاشدد على الناقه واتي الي. حسيت ان هم ايه هيغدروا بيك، سيبهم واركب وتعالى. يعني زي ما بقول لك كده، كانوا اداله عربيه ايه حديثه موديل السنه مثلا، وهم معاهم عربيات قديمه، فقال له: لو عرفت ايه، لو حسيت منهم بغدر، على طول ايه دوس بنزين وانطلق ولف وتعالى على طول ايه وارجع حصلنا. ده يعني عشان نفهم الموقف بتاع ايه سيدنا عمر، ان اداله حاجه فخمه مش حاجه قليله يعني. قال له الاول نصف مالي، ما رضاش، قال له: طب خد الايه الناقه بتاعتي اللي هي زي عربيه احدث موديل، وقال له: خدها وتعالى. ف وهم في منتصف الطريق قال له ابو جهل: ان هذه ناقه عظيمه، يعني الناقه اللي انت راكبها دي ايه فخمه جدا يعني، فاريد ان اجربها، انا عايز اجرب الناقه بتاعتك دي اركبها شويه كده لانها شكلها قويه كده. هم عارفين ان هم مش هيلحقوه هو عليها خلاص، لو عمل زي ما سيدنا عمر قال له وشد عليها وانطلق فخلاص هيسبقهم. فما ان نزل عياش من على الناقه حتى نزل وربطاه ووضعوه على الناقه. اول ما نزل قاموا هاجمين عليه واخدينه رابطينه مكتفينه وحاطينه على ايه؟ على الناقه، واخذوه الى مكه. فدخلوا به مقيدا وقالوا: يا اهل مكه افعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا. شفتوا احنا عملنا فيه ايه؟ روحوا اعملوا بقى كل واحد ايه، الواحد عايز يهاجر يروح يربطه ويجيبه زي ما احنا عملنا كده. وظل عياش يعذب على الاسلام في مكه. تاخد بقى وظل يعذب، وانضم لمجموعه التعذيب المشهوره اللي هم مين؟ عمار بن ياسر وال ياسر، بقى من المجموعه اللي بتعذب دي، بقى عياش من ضمنهم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما في صحيح البخاري. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم انجي المستضعفين في مكه، وذكر اسماء منهم: اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه، اللهم انجي عمار بن ياسر. فانضم للمجموعه بقى اللي هم يعني اكثر ناس كانت بتعذب في مكه، لدرجه زي ما بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ودعا له بالاسم ان ينجيه الله عز وجل. وطبعا لم يستطع الفرار، فبعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخلصه، بس كان بعد سنين يعني. بعث له النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن الوليد، ده واحد من الصحابه تطوع ان هو يبقى عامل زي ايه قوات الخاصه كده، او يعني العمليات الخاصه، ان هو يقتحم ديار مكه بالليل ويشيل المستضعفين المربوطين في مكه ويجري ويهرب بيهم لحد خارج حدود مكه، وبعدين يفكهم وايه يروح على المدينه. كان كل فتره كده يروح ايه يجيب واحد من الصحابه، فكان يعني ايه مغامر كده، بيعمل عمليات خاصه. فكان سيدنا الوليد ذهب واتى بعياش، لكن بعد سنين من التعذيب في مكه، وده السبب انه ايه تردد لحظه في اتخاذ القرار للهجره. فكر بس انه ايه هيرجع، وفكر ان الكفار قريش هي ايه هيسيبوا له الفرصه انه يرجع يصفق فلوسه ويرجع وكلام زي كده، ورق لهم مره واحده. فكانت عقوبته ان عذب سنين في مكه. ده مين؟ عياش بن ابي ربيعه، ده اللي هاجر. اللي هو خرج يهاجر يعني مع سيدنا عمر. اللي ما هاجرش اللي هو مين؟ سيدنا هشام بن العاص. هنقول لهم كانوا ثلاثه توعدوا على الهجره، اللي هم مين؟ عمر بن الخطاب وهشام بن العاص وعياش بن ربيع. هشام بن العاص اخو عمرو بن العاص من البدايه ما عرفش يخرج. طبعا هو ايه؟ اخو عمرو بن العاص وابن العاص بن وائل. العاص بن وائل ده من صناديد الكفر الكبار جدا يعني، فما عرفش يهرب، فضل قاعد في مكه. وعياش رجع الى مكه ثم هاجر مره اخرى بعد ان يعني بعث له الرسول صلى الله عليه وسلم الوليد واخرجه من مكه. لكن سيدنا عمر ظل يذكر هذا الموقف، وكانوا يظنون ان من لم يهاجر او من عاد الى الشرك فانه لا توبه له. كان ظن المسلمين في المدينه او المسلمين عموما ان اللي ما بيهاجرش المدينه او اللي هجر وراجع ده هاجر وعاد مره اخرى لا توبه له، الا ان يكون يعني ممن يعذبون المستضعفين اللي مش قادرين يهاجروا. فظل عمر على هذا الاعتقاد حتى نزل قول الله: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اول ما نزلت هذه الايه في المدينه بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم سمعها عمر بن الخطاب، فتذكر صاحبه العياش مستضعف مش قادر يجي، لكن هشام بن العاص ده كان من تخاذلوا او يعني لم يحاولوا الهجره فلا توبه له، كان فاكر كده. فقال لا، طالما الايه دي نزلت وربنا قال ايه؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى ممكن هشام يهاجر مره اخرى ويقبله الله عز وجل. فكتبها في صحيفه، جاب جواب وكتب فيه ايه؟ ما كتبش حاجه غير الايه بس. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بس كتب الايه ده ايه بس كده، وارسلها الى هشام ابن العاص في مكه. يقول هشام: فجاءتني الرساله فقراتها فلم افهم شيئا. يعني قرأ رسالة، يا ترى عمر عايز يقول لي ايه يعني من وراء الرسالة؟ يقول: فلم افهم شيء. فيقول: فأخذتها وظللت اصعد بها وادعو الله عز وجل ان يفهمنيها. يعني فضل يمسك الرسالة كده ويطلع على الجبال ويقراها ويفكر ويقول: يا رب فهمني ايه المطلوب مني يعني. يقول: حتى علمت انه يريد ان لي توبة وان لي هجرة. فهاجر هشام بن العاص الى المدينة وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فدول الثلاثه الايه؟ اول ثلاثه هاجروا في او اول قصه معانا من قصه الهجره اللي هي هجره عمر بن الخطاب وعياش بن ربيعه وهشام بن العاص. من القصص ايضا المهمه جدا في الهجره هي هجره ابي سلمه رضي الله عنه وارضاه. ابو سلمه كان من الصحابه الذين امنوا وامنت زوجته ام سلمه، وكانوا اسره مسلمه في مكه. فأرادوا الهجرة إلى المدينة، فبالفعل تجهز أبو سلمة وجهز الناقة ووضع عليها أم سلمة، وضع عليها أم سلمة وولده سلمة في حجرها، يعني خلى أم سلمة تركب وابنها في حجرها اللي هو سلمة، وحطهم على الناقة واخد الناقة وإيه؟ خارج يهاجر. فإذا بأهل أم سلمة يعترضون طريقه وقفلوا في الإيه؟ في الطريق. قالوا لها: إلى أين تذهب؟ قال: أريد الهجرة. فقالوا: أما أنت فافعل ما شئت، وأما بنتنا فإننا لا نتركها لك. عايز تهاجر أنت هاجر، لكن بنتنا مش هتهاجر. وأخذوه عنوة وأخذوا منه الناقة وعليها أم سلمة وولدها سلمة في حجرها، وأخذوا الناقة بأم سلمة وسلمة وتركوه يهاجر. قالوا: عايز تهاجر هاجر انت لوحدك. فبالفعل يعني حوصر ولم يملك من امره شيئا، فهاجر ابو سلمه رضي الله عنه وارضاه. ولكن ظلت ام سلمه وولدها، خدوا بقى مين؟ ام سلمه وابنها وراجعين. فاذا باهل ابي سلمه يعترضون طريقها، فقالوا لهم: اما ابنتكم فخذوها. عايزين تاخدوا ام سلمه خذوها، ولكن سلمه ولدنا، سلمه ده ابننا احنا واحنا لا ناخده. فظلوا يتجاذبون الطفل حتى انخلع كتفه، قعدوا يشدوا الواد منهم لحد ما ايه كتفه الخلع وخدوه، يبقى الوقت الأسرة اتشتتت. سيدنا أبو سلمة في المدينة، وأم سلمة عند قومها، وسلمة طفل صغير مع أهل جوزها، مع أهل أبي سلمة. تمام، الأسرة إيه، كل واحد بقى في ناحية. تقول أم سلمة: فجعلت أخرج إلى الأبطح، مكان كده في مكة مشهور يعني، أبكي من الصبح إلى الليل، كل يوم تخرج من الغداء وتبكي عند الأبطح ويمر عليها الناس ويرونها. تقول: فمكست على ذلك سنة كاملة. قعدت سنة كاملة كل يوم تصحى الصبح تروح تقعد عند الأبطح تبكي على فراق زوجها وولدها وعدم تمكنها من الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة كاملة تبكي حتى رق لها بعض أهلها، واحد من أهلها رق لها، فذهب إلى أعمامها وقال لهم: ما تفعلون بهذه المسكينة؟ إيه اللي انتوا واخدينه يعني من انتوا حابسينها عمالة تعيط كل يوم؟ اتركوها تهاجر إلى زوجها. فأذنوا لها بعد سنة من البكاء الكامل وانفطار كبدها على مفارقة زوجها وولدها، أذنوا لها فخرجت وأخذت ولدها من أهل أبي سلمة وتجهزت للسفر. فجهزت ناقة وجلست عليها هي وسلمة وذهبت إلى حدود مكة عند مسجد التنعيم اللي هو موجود الوقت اللي الناس بتروح تعمل عنده العمرة، اللي هو اللي بيروح يعمل عمرة تانية بيروح إيه يخرج خارج حدود مكة ويدخل مرة أخرى. فآخر حدود مكة اللي هو إيه مسجد التنعيم، فبيروحوا عند مسجد التنعيم يطلعوا برة كده الحدود بس يصلوا ركعتين أو ينوي الإحرام ويرجعوا تاني. طبعا دي عمرة التنعيم دي اللي فيها خلاف بين الفقهاء، هل هي خاصة بالسيدة عائشة فقط أم يجوز لأي مسلم أن يفعلها؟ بغض النظر عن الخلاف الفقهي، المهم هو المكان ده اللي هو آخر حدود الحرم. فكان أي قبيلة بتخرج للمدينة بتعدي على التنعيم. فستنا أم سلمة وهي طبعا تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد موت إيه أبي سلمة وصارت من أمهات المؤمنين. فستنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أخذت سلمة وركبت الناقة وجلست عند التنعيم تنتظر أي قافلة تخرج لتخرج معها مهاجرة. فظلت على ذلك ولا يأتي أحد، فضلت واقفة ما فيش حد. فإذا بسيدنا عثمان ابن أبي طلحة وكان يومئذ على الشرك، واحد من العرب من أهل مكة اسمه عثمان ابن أبي طلحة أسلم بعد ذلك وصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا به يمر هناك فيجد أم سلمة وابنها، فقال لها: إلى أين تريدين؟ قالت: أريد الهجرة إلى زوجي بالمدينة. راح المدينة، قال لها: ومن معك؟ قالت: ليس معي إلا الله وولدي سلمة. فقال: والله ما لك من مترك، يعني أنا ما أقدرش أسيبك بقى خلاص. وده من نخوة وإيه وشجاعة ورجولة العرب، يعني ده كان رجل كافر، كان ما زال كافرا لكنه كان عنده رجولة. وهي أصلا تقول أم سلمة: ما صحبت أحدا قط أكرم خلقا من عثمان بن أبي طلحة. ليه؟ كما سيأتي معنا. فقال: والله ما لك من مترك، أنا ما أقدرش أسيبك خلاص، إيه يعني نخوتي ورجولتي تحتم علي أن أصحبك في هذا السفر. خدوا بالكم هيسافر قد إيه، لا مش مثلا واحد لقى ناس أو واحدة محتاجة تروح لجوزها مثلا في طريل مثلا فراح وصلهم، أو مثلا هيروح مثلا طلخة ولا هيروح مثلا إيه القاهرة أو هيروح مثلا اسكندرية، لا ده 450 كيلو من مكة المدينة، ومش راكب طيارة ولا راكب سيارة، لا ده سيرا على الأقدام، هو معهوش حاجة، ده هو إيه سيرا على الأقدام أو هيركب الناقة بتاعته وهم يركبوا الناقة بتاعتهم. يعني هي الرواية فيها إن هو كان بيسحب الناقة بتاعتهم، هل هو بقى كان رابطها في الناقة بتاعته ولا كان ماشي على رجليه؟ ما قالوش. فمشى 450 كيلو سواء على الناقة أو على قدمه ليوصل هؤلاء ويعود مرة أخرى. بس تقول: ما صحبت أكرم منهم فما كلمني قط، يعني طول الطريق ما عادش يتساير معاها بقى: يا ترى أنت من عيلة إيه وجوزك شغال إيه وهتعملوا إيه واحكي لي على الإسلام بقى شوية، ما عادش بقى إيه يفتح مواضيع وكلام ده كده، لا تقول: ما كلمني قط، تكلمهاش ولا كلمة، وبس الحوار الأولين ده انت راح فين؟ راح المدينة، والله ما لك من مطرق بس. فأناخ لها الناقة، ركبت هي وسلمة وانطلق. فإذا جاءوا إلى أماكن بلية، أماكن الاستراحة في السير، تقول فإذا أراد النزول يعني عايز بقى يريح في مكان في الطريق، تقول ينيخ الناقة، يخلي الناقة بتاعتهم إيه تقعد اللي هم راكبين عليها، ويتنحى عني، مش يقول لها مثلا هاتي إيدي كما ننزلك ولا بتاع، لا ينزل الناقة ويبعد بعيد حتى تنزل هي وسلمة ويجلس تحت شجرة، فينزل ما على الناقة من متاع، ينزل بقى الأكل والحاجات اللي على الناقة يحطها جنبهم، ويذهب إلى شجرة بعيدة فيستظل في ظله ولا يكلمهم قط. وإذا أراد المسير أنه هيتبع السير مرة أخرى، يأتي بالناقة وينخوها أمامهم، يقعد الناقة قدامهم ويضع عليها المتاع ويتنح، يبعد بعيد لحد ما تركب براحتها وتستقر هي وابنها، ثم يأخذ الناقة وينطلق. طول الطريق ما كلمهاش، ولا يعني خلق عالي جدا جدا، يعني نفتقدوه بين المسلمين، ده خلق واحد كافي ونفتقدوه بين المسلمين. تقول حتى بلغنا المدينة، فضلوا ماشيين لحد ايه اول مدينة، فتركهم وانصرف ورجع هو بقى لوحده 450 كيلو لوحده مرة تانية. لا استنى بقى يقابل جوزها مثلا ويقول له والله انا وصلتهم بقى ايه، يستنى يديله مثلا مكافأة ولا هدية ولا يثني عليه ولا بتاع، لا هو وصلهم المدينة وامرجع على طول ايه حاجة الوجه اللي كده خلصها ايه بدون اي يعني مقابل. لذلك هداه الله عز وجل الإسلام، يعني كان حريا لمثل هذا ان يهدى للإسلام. فده سيدنا ايه عثمان بن ابي طلحة وهجرة ام سلمة رضي الله عنها وارضاه. طبعا مما يذكر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤى بالهجرة، فكان يرى أنه يهاجر إلى بلد فيها نخل، فكان يظنها هجر. ما كلمنا عن هجر دي فين قبل كده؟ جبنا سيرة هجر دي في مرة كده في إيه؟ في حديثة المعراج، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فرأيت على سدرة المنتهى قلال، قلال هجر، صح؟ قلنا دي قال إن النبط بتاعها قلال هجر، وقلنا إن هجر دي كانت بلد جنب مكة بتصنع القلال، والقلال دي قلنا أياميهم كانت زي الزير كده يعني، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصف سدرة المنتهى بيقول فيها قلال، فقلال النبق فيها فقلال هجر، يعني الثمرة بتاعتها قد إيه؟ قد الزير، تمام. ده كلمة هجر يعني جت معنا قبل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن إن البلد اللي إيه؟ اللي هيهاجر ليها هي هجر، لأن فيها نخل، أو اليمامة اللي هي تحت، في اليمامة اللي طلع منها مسلمة كذاب بعد كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن ان ايه دي البلاد اللي فيها نخل قريبه. ولكن بعد ايه ان جاءوا الانصار وبايعوه بيعه العقبه الاولى والثانيه علم انها المدينه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هناك هجره، فكان يستعد لهذه الهجره. وسيدنا ابو بكر طبعا مر معانا برضو ان هو كان حصل ايه بعد الخروج من شعب ابي طالب، كان يظن ان هناك مساحه للدعوه مره اخرى، فجعل يصلي ويدعو الى الله عز وجل، فاضطهده قومه فخرج. لو فاكرين الموضوع ده لحد ما جه ابن الدغنة ورجعه مرة تانية ودخل في جوار ابن الدغنة أو الدغنة مرة أخرى إلى مكة. ثم لما ضيقوا عليه مرة أخرى ورد على ابن الدغنة جواره وقال أرضى بجوار الله، ده سيدنا أبو بكر، فاضطهد مرة أخرى فأراد الهجرة إلى أي مكان. سيدنا أبو بكر إيه فكر أن يهاجر، فقال نهاجر إلى الحبشة أو إلى مكان آخر. فلما أذن الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية جعل يتجهز لذلك، فكان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، يقول أنا عايز أهاجر يا رسول الله، فيقول له انتظر لعل الله عز وجل أن يجعل لك صاحبا يريد نفسه. فقال أو ترجو ذلك يا رسول الله؟ يعني أنت بتأمل أن احنا نخرج مع بعض؟ فقال له نعم. فسيدنا أبو بكر عمل إيه بقى؟ بدأ يجهز لهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل 4 أشهر كاملة يجهز هذه الراحلة، ويعني يعلفها ويسمنها وغير ذلك، ويجهز المتاع عشان يخرج مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر الناس جميعا إلا 3، كل الصحابة بدأوا يهاجروا واحد ورا الثاني لحد ما بقاش إلا 3 بس، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. كل واحد كان بيجي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة يأذن له، إلا ثلاثة دول، النبي واثنين معاه، أبو بكر وعلي رضي الله عنهم. فعلمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر، خلاص بقى الناس كلها بتهاجر وما عادش إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أكيد هيهاجر. وهنا طبعا في لفتة يعني عظيمة جدا جدا، وهي خلق القائد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دايما القائد في، حتى الناس اللي بتفهم في القيادة يقول لك إيه، القائد يكون أول الناس خروجا للخطر وآخر الناس خروجا من الخطر. يعني نكون إحنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في معركة، كان بيبقى أول واحد وكانوا يحتمون به. إحنا قلنا الكلام ده في أول إيه، أول لقاء خالص، اللي هو النبي لا كذب، ذكرنا بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هنعرفها في السيرة، منها أنه كان أول الناس شجاعة وأقداما، حتى أنهم كانوا يقولون إذا اشتدت المعركة كان أشجع الناس من يحزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يكون بإيه؟ بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتد القتل احتمينا جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأولهم إقداما عند الخطر. العكس رأى لما يكون في مكان خطر يكون القائد هو آخر من يهاجر. لما مكة هي اللي فيها الاضطهاد والخطر والمدينة هي الأمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر من يهاجر على الإطلاق، وما ترك بعده إلا علي بن أبي طالب لعلة، وهي رد الأمانات. تخيلوا إن هم بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وساحر ومجنون، ويجوا بالليل كلهم يحطوا أماناتهم عنده، مش لاقين حد أمين يضع عنده الأمانات إلا الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يبقى إلا هو وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. فاجتمع الكفار في دار الندوة، قصة المعروفة الشهيرة، وظلوا يتفكرون بما يؤيد هذه الدولة الناشئة. خلاص بقى أصحاب كلهم هاجروا للمدينة، والمدينة أصلا فيها أنصار من الأوس والخزرج، فلم يبقى إلا أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم دولة في المدينة. خلاص، ومجرد ما سيهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم دولة في المدينة إلا يحصل، هتبدأ الحروب بقى بين مكة والمدينة. هم كانوا فاهمين كده كويس، فأرادوا أن يوئدوا هذه الدولة الوليدة، الدولة اللي هتتولد للإسلام دي، أرادوا أنهم يوئدوا. بماذا؟ بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادوا يتشاوروا كيف نقضي عليه. فمجموعة قالت إيه، نقيده ونحبسه في بيت من البيوت في مكة ونضعه تحت حراسة مشددة. مجموعة أخرى قالت نقتله أو نلقيه في بئر. عادوا بقى يتفكروا لحد ما إيه، أبو جهل قال الإيه، المقولة الشهيرة، يأخذ من كل إيه رجل، من كل قبيلة خذ من كل قبيلة رجل، ويجتمع من كل قبيلة رجل من أوسم وأشجع وأنسب الرجال. يعني كل قبيلة تجيب واحد إيه أشجع الفرسان، ويجيبه مجموعة الفرسان دي من كل القبائل، وإيه يتربصوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه. وكانت طبعا هذه القصة من أخبث القصص، يعني الفكرة بتاعتهم دي، الخطة دي من أخبث الخطط. ليه؟ لأنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبائل، خلاص مين اللي هيقاتل بقى العرب كلهم؟ حدش، لا المسلمين ولا بني هاشم اللي هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد يقدر يقوم للعرب جميعا. وبالفعل أخذوا من كل قبيلة رجل واجتمعوا عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا، ووقفوا قدام البيت ومستنيين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الداخل ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قمة الثقة في الله عز وجل وقمة الثبات عند الشدائد، كلم علي وقال له يا علي إني سأخرج مهاجرا، وتوسد ببردتي هذه أو بردي هذه الحضرمي. الحضرمي ده اللي هو نسبة لحضرموت، يعني مصنوع في اليمن. يعني توسد ببردي هذا الأخضر الحضرمي فإنه لن يصيبك منهم أذى. خلاص وعده، قال له توسد البرد ده ونام هنا ومحدش منهم هيقدر يضرك بأذى. فنام سيدنا علي في وتوسد بهذا البرد الحضرمي، يقول يعني في بعض الروايات أنه يقول ما نمت ليلة آمنا مطمئنا كهذه الليلة. ليه؟ لأن أنا نام في بيتي حتى في الوقت العادي لا أمن أن يحصل حريقة، يحصل قبيلة تهجم علينا، أي حاجة ممكن تحصل يعني. لكن لما اكون بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لن يصيبك اذى، يبقى خلاص فيقول أكثر ليلة باتها آمنا هي هذه الليلة سيدنا علي بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام سيدنا علي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم آيات من سورة ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وألقى عليهم التراب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة، يعني في الوقت اللي هو قبل الظهر، والوقت ده كان ايه، كان بيبقى اشتداد الحر، وكان اهل مكة ما بيخرجوش في الوقت ده، يعني هم بيخرجوا للتجارة من بدري من بعد الفجر اول ما الشمس تطلع يخرجوا للتجارة، وفي الوقت بتاع الظهيرة دي يروحوا ايه يقيلون، قيلولة، فترة القيلولة، محدش بيخرج محدش بيمشي في الشوارع اصلا لشدة الحر، وكل التجارة بتقفل بقى، وايه كله يروح بيته يستريح، ثم يعود مرة اخرى بعد العصر ليلتقوا مرة اخرى. فخرج رسول الله في هذا الوقت حتى لا يراه احد، والقى عليهم التراب وذهب الى بيت مين، ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وكان سيدنا ابو بكر لا يعلم ذلك، يعني رسول الله ما قالوش على الميعاد، قال له انا اجي لك بكره او بعده، لا فوجئ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه الى ابي بكر لقيه رجل من هؤلاء الرجال، مجموعة اللي هي ايه اللي جم من كل القبيله دول ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم كان ايه راح في مشوار او في حاجه يقضيها وراجع، فقابل النبي عليه السلام فاستغرب، ده بقيه الناس كلها ايه واقفه قدام البيت، كيف خرج؟ فعاد اليه وقال لهم خيبكم الله، ما تفعلون؟ لقد خرج محمد من بين ايديكم والقى عليكم التراب. فكل واحد وضع يده على راسه فوجد التراب، فنظروا في البيت فوجدوا مين؟ علي بن ابي طالب نائم في الفراش، فقالوا لا هو بالداخل، ما صدقوهوش. لما مرت بقى الوقت وايه طلع الصبح وقام علي من فراشه فوجدوه علي، قالوا قد صدقنا الرجل، قالوا فعلا هو خرج واحنا مش بنعرفش، ولم ايه يصيب علي باذى كما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى يمين سيدنا ابي بكر وكان قد جهز الراحلتين، فاذا ببعض اهل ابي بكر، حد من اهله كده شاف النبي عليه الصلاه والسلام من بعيد فقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك متقنعا، يعني لابس العمامه او لابس الايه غطرة او غير ذلك، محدش ولففها بحيث محدش يعرفه، يعني حتى لو حد شافه وهو خارج ما يعرفش هو مين يعني. فقال والله ما جاء الا لامر جلل، يعني كونه ياتي في نحر الظهيره في وقت محدش بيخرج فيه ومتقنع يبقى في حاجه بقى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس مع ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وقال له يا ابا بكر اخرج من في الدار، لو في حد غريب خرجه او اللي موجودين خرجهم. فقال انما هم اهلك، اللي هي مين؟ سيده عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا ما ذكرناش النقطه دي، كان المفروض نذكرها بعد الاسراء، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسراء بعد عام الحزن جاءته امراه وهي خوله رضي الله عنها، وقالت له اما تتزوج يا رسول الله؟ فقال لها بكر ام سيد؟ يعني انت جايبه لها عروسه بكر ام سيد؟ قالت ان شئت البكر فابنه صاحبك عائشه ابنه ابي بكر، وان شئت السيد فسودة بنت زمعة. فتزوجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثنين، تزوج سودة ودخل بها، وتزوج عائشة ولم يدخل بها، يعني كتب عليها بس وخلاص وما دخلش بها إلا لما هاجروا إلى المدينة. فقال له إنما هم أهلك، يعني فيش أنا إلا إيه زوجتك اللي هي عائشة. لذلك اللي بيروي الحديث مين أصلا؟ السيدة عائشة. الحديث ده رواته السيدة عائشة في صحيح البخاري، هي اللي بتروي الموضوع ده. فتقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن الله قد أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر الصحابة الصحابة، يعني أريد أن أصحبك. فقال نعم. فتقول السيدة عائشة فجئنا بالراحلتين وجهزناهما أحث الجهاز، يعني بسرعة، وأعددنا لهم سفرة، سفرة يعني حاجة فيها أكل وشرب وكلام زي كده، ووضعت أسماء، شقت أسماء نطاقها ووضعته على الجراب، يعني الجراب بقى اللي هم حطوا فيه الأكل ده، جت أسماء وإيه شقت النطاق بتاعها والطرحة بتاعتها وحطت وقفلت بالجراب، فسميت ذات النطاقين في هذا الإيه الموقف. طبعا في سبب تاني لتسميتها ذات النطاقين، إن هي في مرحلة بقى وهم في غار ثور كانت تأتي بالطعام وتضع إيه نصفه في النطاق وتلبس النصف الآخر من النطاق، فسميت ذات النطاقين اما لهذه الواقعة او لهذه، على خلاف بين اهل السير يعني. المهم الشاهد جهزوا الراحلة والمتاع فقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم إني قد جهزت راحلتين فارحل على راحلتي هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولكن بالثمن، يعني مش هركب الراحلة دي إلا لما إيه أشتريها. وبالفعل اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هنا يعني مسألة إن الإنسان دائما يحاول أن تكون كل أعمال الطاعة خالصة لوجه الله عز وجل، لا يأخذ عليها أجر ولا أي شيء إلا يعني إذا كان محتاج أو غير ذلك، لكن في الأصل أنه يحاول أنه إيه؟ تكون كل طاعته هو الذي ينفق عليها وليست هي التي تنفق عليه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالثمن ويشتراها. قلنا أن دي فيها لفتة مهمة جدا، وهي أن يحرص المرء أن تكون عبادته خالصة لوجه الله عز وجل، وأن هو اللي ينفق على الدعوة مش الدعوة اللي تنفق عليه أو ينفق على يعني ما يفعله من الدين أو من الطاعة وليس العكس. طبعا يعني عشان برضو ما حدش يفهم الموضوع غلط، اللي بيأخذ أجر على أعمال القرب كمثلا تحفظ القرآن، كإمامة المساجد، كتعليم الناس العلم، ده لا حرج فيه، يعني مسألة واسعة. لكن الأفضل بلا شك هو إيه؟ أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، كما قال الأنبياء جميعا كل إيه؟ يا قومي لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، إلى غير ذلك يعني. لكن المسألة جائزة في باب الإيه؟ التعليم والإقراء وغير ذلك، فمن أراد أن يأخذ فجائز، لكن لا شك الأكمل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ التجرد من ذلك كله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أبي بكر رضي الله عنه إلى الهجرة. طبعا الهجرة فيها دروس وعبر كثيرة جدا جدا جدا، لكن لضيق الوقت أختصر. من أهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أخذ بكل الأسباب، يعني كان من الممكن، ده لسه من سنتين ربنا سبحانه وتعالى بعث له البراق وأخذه من إيه؟ من مكة إلى الأقصى. فأليس الله عز وجل بقادر إن يأتي البراق فينقله من مكة المدينة خلاص الموضوع انتهى؟ بلى قادر سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل أراد لنا أن نتعلم من هذا الدرس كيف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بكل الأسباب. أولا زي ما احنا قلنا إيه؟ أعد الراحلة، اشترى الراحلة من أبي بكر، اختار الصاحب ليسافر معاه، أعد من سيعرفهم الطريق، استأجر خريتا، خريت اللي هو إيه؟ الأعرابي الماهر بالطرق بيسموه خريت، مش خريت من الخريطة بالطاء يعني، خريت بالتاء، خريت يعني إيه؟ ماهر بالطرق، تمام؟ هو عبد الله بن أريقط، ده واحد من العرب كان أمينا عشان يكتم السر، وكان خريتا ماهرا، النبي صلى الله عليه وسلم استأجره واداله أجر عشان يعرفه الطريق، وجعل له من ينقل الأخبار من مكة اللي هو عبد الله بن أبي بكر، وجعل له من يأتيه بالزاد اللي هي أسماء بنت أبي بكر وكانت حبلى، وجعل من يمحو أثار الأقدام اللي هو عامر بن فهيرة كان يأتي بالإيه بالغنم، وراعي أبو بكر يأتي بالغنم فإيه يسير على موضع الأقدام فيمحيها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل أسباب النجاة في هذه الهجرة، ومع ذلك وصلوا إليه، حتى أن أبو بكر قال كما سيأتي معنا إيه لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فحينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ما ظنك باثنين الله ثالثهم. خلاص أخذنا الأسباب وعملنا اللي علينا، الموضوع انتهى بقى، ما عادش في إيه نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، مش نحسن الظن وإحنا قاعدين في بيوتنا أو ما بنعملش حاجة، لا، بعد ما استنفذ الأسباب جميعا وأخذ بكل ما أمره الله عز وجل به من أخذ الأسباب، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهم. الشاهد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر. طبعا حدثت مواقف كثيرة في الهجرة سنقتصر منها على بعضها. الأول أبو بكر نفسه، كان أبو بكر تجلت محبته الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة، درجة أن سيدنا عمر وهو في الخلافة قال بعضهم أن عمر أفضل من أبي بكر، فبلغت المقولة عمر بن الخطاب، كلام وصل لمين؟ لسيدنا عمر، فنادى على الرجل وحكى له هذا الموقف وقال له والله لا ليلة واحدة من أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار خير من آل عمر. إيه اللي حكاه له بقى؟ قال له خرج عمر بن الخطاب، خرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسير أمامه تارة وخلفه تارة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل يا أبا بكر؟ تمشي قدامي ليه شوية وراي ليه شوية؟ فقال له يا رسول الله أذكر الطلب، الناس اللي خرجت يطلبونه، فأمشي وراءك، ثم أذكر الرصد، ممكن يكون حد مترصد لنا عامل لنا كمين قدام، فأمشي أمامك. فقال له رسول الله أتحب إن كان هناك أذى أن يصيبك دوني؟ قال نعم. ثم وصلوا إلى غار ثور، فقال له أبو بكر لا تدخل يا رسول الله، استنى ما تخش حتى أستبرئ الغار، أدخل الغار كده واطمن إن هو إيه مفيش فيه شيء مؤذي. فدخل الغار، كان ممكن الغار ده يبقى فيه مثلا ثعبان، يبقى فيه عقرب، يبقى فيه أي شيء، فيكون أبو بكر فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الغار ومسحه جميعا بيده، قاعد إيه يشوف الشقوق ويشوف الجحار اللي فيه، ما فيش فيها حاجة يطمن، حتى استبراه جميعا. فقال ادخل يا انزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل في الغار، وبعد أن خرجوا من الغار وهم في الطريق، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو بكر بحثا عن الطعام، فحلب له لبن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم باللبن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم باللبن وهو مستيقظ، لسه النبي صلى الله عليه وسلم بيستيقظ من النوم، لا مين أبو بكر دخل عليه باللبن. يقول أبو بكر فقلت له اشرب يا رسول الله، يقول فشرب حتى رضيت، وفي رواية فشرب حتى ارتويت، هو شرب لحد ما أنا اللي ارتويت. فده سيدنا أبو بكر. طبعا ذهبوا ووصلوا إلى الغار، غار ثور، فجلسوا فيه ثلاثة أيام. ليه؟ لأن طبعا هم لو خرجوا وانطلقوا في الطريق على طول، العرب بيقيسوا المسافات، يقول لك ده على مسيرة يوم، على مسيرة يومين، على مسيرة ثلاثة أيام، هكذا. فاختبأوا في الغار، فطبعا العرب انتشروا في الايه في الصحراء يبحثون عن رسول الله، فمشوا في مسيرة أول يوم يدوروا، في ثاني يوم يدوروا، في ثالث يوم يدوروا، مش لاقين حد، فيرجعوا بقى تاني إلى مكة ويأسوا من أن يصلوا إلى رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يختبئ لحد ما هم يعدوا ويبحثوا في المنطقة ولا يجدون أحد، فيعودوا مرة أخرى إلى مكة فيهاجر في سلام وأمان صلى الله عليه وسلم. فجلس في الغار، وزي ما احنا قلنا ايه، جعل عبد الله ابن ابي بكر ياتيهم بالاخبار. فكان سيدنا عبد الله ابن ابي بكر يجلس اليوم كله مع اهل مكه، قاعد معهم عند الكعبه، ويسمع الى ما يكيدون به من تدابير، يقولوا احنا النهارده خرجنا ندور في الشرق، هنخرج بكره في الغرب، لا عملنا كذا، لا قلنا القبيل كذا، لان الكفار عملوا ايه، بعثوا مناديا الى كل القبائل، أمن أن من يأتي بمحمد أو صاحبه حيا أو ميتا له مئة من الإبل. بعثوا كل القبائل أن اللي هيجيبهم حي أو ميت هي إيه؟ هياخد مئة من الإبل. وطبعا احنا قلنا الإبل إيه؟ عامل زي إيه؟ العربية الحديثة كده يعني، يعني حاجة إيه؟ فخمة، 100 عربية مرسيدس مثلا للي إيه؟ أو قيمتها يعني مثلا نقول إيه؟ 100 مليون جنيه مثلا للي هي إيه؟ أو مبلغ زي كده للي هيأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا هو وصاحبه. فبعثوا إلى العرب، فكان عبد الله بن أبي بكر يجلس معهم اليوم كله، قاعد اليوم كله معهم في إيه؟ في مكة، يسمع الأخبار، ده قبيلة كذا راحت في المكان الفلاني، قبيلة كذا بعتنا لها، إلى غير ذلك، ويبيت الليل، أما الدنيا تليل ومحدش شايفه، يخرج إلى غار ثور، وينقل لهم الأخبار، ثم يعود مرة أخرى قبل الصباح إلى مكة، فيظنون أنه قد بات معهم. تمام، ده عبد الله بن أبي بكر. وسيدة أسماء كما تعلمون كانت تخرج وهي حبلى وتضع الأكل في شق نفاقها وتوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعبد الله بن أريكد الفريد كان معه. جلسوا على هذا ثلاثة أيام، فإذا بكفار قريش يحيطون بالغار، وصلوا عند الغار ووقفوا أعلام. لو حد منكم راح الغار وشافه، الغار ده يعني مثلا عمقه عامل زي ارتفاع المكتب ده كده، يعني انت لو انت قاعد قدام المكتب كده انت كده في الغار، واللي واقف واقف هنا كده وفتحه كده. فقال ابو بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، يعني واحد بس نزل بص كده، هو واقف هنا كده، لو نزل بص هيشوفنا، ما جوه تحت رجله على طول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. طبعا نقطه هنا مهمه في مساله حسن الظن بالله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أتم بلاغ الدعوة، لسه الوحي ما انتهاش، فكان يعلم يقينا أن الله سينجيه، فلذلك قال إيه ما ظنك باثنين الله ثالثهم. لكن احنا مثلا كمسلمين او كبشر ممكن واحد مننا يقتل مفيش مشكله، حتى لو هو مثلا داعي الى الله او عالم من العلماء ممكن يقتل، وحصل ذلك على مر العصور ان قتل من العلماء ومن المجاهدين وغيرهم. لكن الموقف ده خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو علم ان هم ايه لن يمسهم اذى، كما وعد علي بن ابي طالب بالوحي انه لن يمسه اذى. لكن الداعي الى الله او العالم او المجاهد او غير ذلك كان يمس اذى، يمس اذى، لكن يظن بالله حسن الظن انه سينجو، ده من باب ايه حسن الظن. لكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقينا انه سينجو. تمام. الشاهد من هذا الكلام، فمرت الايام ومرت الثلاث ليالي وعاد المشركون، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابو بكر الى طريق مدينة، سلكوا الطريق بقى ورحيل المدينة. حصل بقى عدة مواقف هنقولها سريعا. الأول إن هم بعض المواقف يعني إن هم مروا على خيمة بها راعي وعنده ناقة عجفاء، وأرادوا منه أن يسقيه من لبن، فقال ما عندي من لبن، فاستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلب الناقة. قال له طب ممكن إيه تأذن لنا نحلب الناقة؟ فأذن له، فمسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بها تأتي من لبن الوفير، فشرب الرجل وشرب سيدنا أبو بكر وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم عبد الله بن أريكة اللي هو الخريت اللي ماشي معه في الطريق. فتعجب الرجل وقال من أنت؟ أنت مين؟ فوالله لم أرى مثلك، عمري ما شفت حد عمل اللي أنت عملته ده. فقال أو تكتم عني؟ أقول لك بس ما تقولش حد، طبعا العرب كانوا قد كلمتهم يعني ما يقولوا هيكتم يبقى هيكتم. قال نعم. قال أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنت الذي يقول عنك قومك أنك صابئ، اللي بيقول عنك أنك مجنون أو غيرت دينك؟ قال هم يقولون ذلك. قال له هم بيقولوا في كده فعلا؟ قال والله إنك لرسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وإني لمتبعك وهاجر معك. فقال رسول الله لا، إنك لا تستطيع ذلك يومك، ما ينفعش تيجي معنا النهاردة، ولكن امكث على الإيمان فإن ظهر أمري فالحق بي. قال استنى ما أوصل ونستقر في المدينة، وما تعرف أن أنا وصلت يبقى تعالى إيه هاجر إلينا في المدينة. ثم مر بخيمة أخرى، ودي بقى قصة شهيرة هنوقف عندها يعني لأنها طويلة شوية، هي قصة أم معبد. أم معبد كانت امرأة عجوز على طريق المدينة، وكانت معروفة، كان كل الناس لما بتيجي تسافر من مكة المدينة بيمروا على إيه خيمة أم معبد، عامل زي مثلا بتكون مسافر القاهرة معروف إن في إيه كافيه معين مثلا الناس بتقف ايه تاكل عنده وتشرب عنده. كانت ام معبد معروفه كده ان هي اللي يعدي من مكه المدينه يقف عند ام معبد يتزوج ياكل ويشرب وبعدين ايه يكمل طريق. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم وايه وابو بكر وعبد الله بن اريكد على خيمه ام معبد. كانت امراه عجوز من العرب الاقحاح يعني لغتها عاليه جدا، لذلك الحديث هنقراه دلوقتي. فمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال طلبوا منها الطعام، أن يشتروا منها الطعام والشراب. فقالت والله ما عندي من شيء إلا هذه الشاة العجفاء، نفس الموقف برضه. فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلبها، فقالت بأبي أنت وأمي إن وجدت بها لبن فاحلبه. قالت والله لو لقيت فيها احلب. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها وحلبها فأنتجت اللبن الوفير، فشربوا وتركوا لها اللبن. ثم أسلمت أم معبد، ومر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وانصرفوا. فجاء لها زوجها فقصت عليه القصص وقالت جاء رجل مبارك وفعل كذا وكذا. فقالت فقال لها صفيه لي يا أم معبد. صفته بقى وصف ايه بيجوا في كتب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بيجيبوا الحديث ده بالذات لأنه يعتبر أدق وصف وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني وشه منور كده، أبلج الوجه، الأبلج هو المشرق يعني وشه منور كده وفي إشراق، حسن الخلق، لم تعبه ثغلة، ثغلة اللي هو زي الكرش كده يعني، فما عندوش كرش، ولم تزريه صلعة، يعني رأسه ما هيش صغيرة، الصلعة ده اللي هو صغير الرأس، وسيم قسيم صلى الله عليه وسلم، وسيم جميل وقسيم يعني ايه تقسيمه جميلة كده، وفي عينيه دعج، الدعج هو شدة سواد العين يعني سودة لون عينيه اسود، وفي اشفاره وطف، الاشفار اللي هي رموش، رموش طويلة. وفي صوته صهل، يعني صوته جميل، لا هو عالي مزعج ولا هو واطي ما تسمعوش، صوته معتدل جميل تحب تسمعه. وفي عنقه سطع، سطع العنق اللي هو إما الإشراق نور الوحي يعني اللي عليها، أو طول العنق. وفي لحيته كثافة، اللحية الكثافة اللي هي شعرها ناعم وبيتنى، يعني تلاقي الشعر ايه متني كده، مش واقف مثلا كده او اقرد، لا شعر ناعم ويستدير في نهايته، ده اللحية الكثافة. أزج أقرن، الأزج اللي هو شعر حواجبه طويل ورفيع ناعم، وأقرن يعني متصل ببعضه البعض. إن صمت فعليه الوقار، لما يسكت يبقى عليه الوقار. وإن تكلم سماه وعلاه البهاء صلى الله عليه وسلم. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، يعني تشوف من بعيد كده يبقى فيه بهاء عليه كده وقار. وأحسنه وأجمله من قريب، ولما يقرب تحبه أكتر. حلو المنطق، كلامه جميل، يعني ما بيقولش أي كلام، كلامه تحب تسمعه كده، تحس إن فيه جمال في كلامه. فصلا لا نذر ولا هذر، كلامه فصل، لا نذر ولا هذر، يعني لا بيتكلم كتير زيادة عن اللزوم ولا بيتكلم قليل بحيث تبقى عايز تستفهمه، لا كلامه مظبوط، لا بالزايد ولا بالقليل، كلمة على قدها. حلو المنطق فصلا لا هذر ولا نذر، كأن منطقه، كأن الكلمات بتاعته خرزات نظم يتحدرن، يعني كان جايب عقد من لؤلؤ كده واللؤلؤ بينزل منه، يعني قطعت العقد فاللؤلؤ بينزل ورا بعضه كده، فايه كأن منطقه كلمات بتخرج منه كخرزات نظم يتحدرن، لؤلؤ نازل ورا بعضه كده عليه الصلاة والسلام. ربعة أنا متوسط الطول، لا تشنأه من طول، يعني ايه تبص له كده، يعني لا تشنأه من طول ولا تقحمه عين من قصر، يعني تبص له تحت ولا فوق، يعني ايه متوسط الطول صلى الله عليه وسلم. غصن بين غصنين، يعني ايه احسن حاجه، يعني في النص بالضبط، يعني اجمل حاجه، لا هو طويل قوي ولا قصير، لا تخين ولا في النص كده، غصن بين غصنين معتدل. فهو انظر الثلاثه منظرا واحسنهم من قدرا، الثلاثه اللي هم مين؟ كان مع ابو بكر وعبد الله بن ابي بكر اللي هو الخريج. هو انظر الثلاثه منظرا واحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، بيتكلم بقى على اثره وعلى الناس اللي معاه، له رفقاء يحفون به، ماشيين حواليه كده بيحطوا به، يعني هو القائد بتاعه. ان قال سمعوا لقوله، يعني عشان ما يقولهم على حاجه يسمعوا كلام، وان امر تبادروا الى امره. محشود محفود، محشود يعني ايه؟ يعني بيتلفوا حواليه كده بيحتشدوا حواليه، محفود يعني بيخدموه، ذلك الحفيد بيقولوا الحفيد اللي هو ايه اللي هو بيخدم جده، يعني ذلك سمي الحفيد. وفي الحديث لك نصلي ونحفد، يعني نحفد يعني نخدم بالعباده، يعني فمحشود محفود لا عابس ولا معتد، يعني لا هو بقى مكشر ومعتد بنفسه كده، ولا هو ايه يعني الموضوع هزار وضحك كده، لا وقور صلى الله عليه وسلم. فده كان ايه وصف ام معبد اللي هو من افضل الاوصاف التي وصف لها الرسول صلى الله عليه وسلم، واكمل الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرته حتى وصل الى المدينه. وان شاء الله نستأنف كلام على باقي الهجره والوصول الى المدينه في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بقي معنا بس المصاحف، المصاحف دي هنوزعها، اللي عايز مصحف بس يختموا ختمه مش في وقت معين، يعني اقراوا مره في العمر فقبل ما يموت، يعني اقراوا مره واحده، فهياخد المصحف اتفضل.